سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل هذا إنا الله سأون حريص نحريص قوت أهانيد نحريصت متقضب أهانيد. القارعة ما القارعة تي ونها جراعيس أيو قدار تأيبا وقيامة دي وعبسي دي إيد لبات هذا جرتماني تهزي أيا ونهي ذاتك وقرع ما يا مدى ومارتي جراعيس محيته محاسي. وما أدراك ما القارعة معاك أغيسي وحيتها يقارع عضو يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قارع عضو بأي أفسر وحير وما ننت أيدتك أهان دونان بالالي لسيدايي وبالالي ذا دي مارت وحاويان مركي أي فرب ضنطو إيميل سكوه مات توميل أي وعر ريسا سيدات أكلوت أي نقندونا بن آدم كنا ومد بميل بو عرره عبسيدي إيدي ما تدجر تدرتين. وتكون الجبال كالعهن المنفوش بورين وحي نقل دونا بيري وحاوي مارتين فريش لا مارتين لك لقرقري وقيي معناها وحي كقوان جلع سنان إيو مارتين سيدي أبربرين ترتين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية عد ألا عدي مارتن أي عسلا توير أبا ميزان كيسي ومعنى ونا كيسي أي أبطي وحكو نولان دونا بيري نول الأكرى ليهي نول المارت حويان فرح جلسو. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية عدي مارتين ميزان كيد أفضل ضاضو وحاوة وناقيتي يحمانتي سفربضتين وحاوهي قيسي إنو قشديس إيهان دون تابيري نارت ما عالير إيهاوي ليرادو. وما أدراك ما هي محاكو ويسي بيري إبا وحيتي ما هي ذا نار حامية ونار آدو كليل بضمير إبا